بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، بفضل الله وقوته ورحمته، بعدما انتهينا من أحكام الزكاة والصيام نبدأ في أحكام الحج والعمرة. والحج من أعظم العبادات المالية والبدنية، بل في الحج والعمرة اجتمع في هذه العبادة العظيمة عبادة البدن وعبادة المال. والحج لغة أصله القصد، وفي الاصطلاح الشرعي قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية معينة باختصار. وحكم الحج أنه فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة، وهو ركن من أركان الإسلام، وقد ثبت الحج وفرضيته بالقرآن والسنة والإجماع. قال ربنا في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي السنة وردت أحاديث كثيرة بلغت حد التواصل، كما قال أهل العلم: تفيد اليقين، وهي من العلم القطعي الجازم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على فرض شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وحديث أبي هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسجد حتى قال ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، كما في صحيح مسلم. والإجماع، أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع، وهو من الدين المعلوم من الدين بالضرورة، يكفر جاحد الحج عياذا بالله، كما ذكر ذلك النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، الذي لا يجحد الحج لكن يكسل أو يطلبه تهاونا وبخلا، مع أنه يعلم أنه هو مستطيع بماله وجسمه، فقد ارتكب سريرة من الكبائر عياذا بالله. لأن جمهور أهل العلم أنهم قالوا: يجب، اختلف أهل العلم في وجوب الحج على الفورية أو التراخي مع الاستطاعة البدنية والمالية. وذهب جمهور أهل العلم في أبو حنيفة في أصح الروايات عنه، وأبو يوسف ومالك وأحمد، إلى أن من وجدت كان شروط الوجب، شروط وجوب الحج عليه، فإنه يجب عليه فورا، وإنه يحكم بالتأكيد، كما قال ربنا: ولله على الناس حج البيت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كما في الحديث الماضي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. لكن فيه ضعف من ناحية الإسناد. ويروى من ملك زادا أو راحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحق فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وثبت ذلك عن كثير من الصحابة عمر وعلي وغيرهما. وفضل الحج أنه يغفر الذنوب كما في حديث الصحيحين عن حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يغفر ولم يفسق لم يغفر لم يعني لم يجامع زوجته أو لم يفعل مقدمات الجماع ولم يفسق يعني لم يعصي ربه بالقول أو الفعل رجع كيوم ولادته أمه يعني من الذنوب. ولما أراد عمرو بن العاص أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام اشترط أن يغفر له، فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله يعني من الذنوب المعاصي كما في صحيح مسلم. وهو سبب للعتق من النار وخصوصا في يوم عرفة كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يبلو ثم يبالي به من ملك الملائكة كما في الله يبلو سبحانه وتعالى يعني ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يعنيك بجلاله كما ينزل في الثلث الأخير ليس مثله شيء سبحانه عز وجل قادر على كل شيء ليس مثله شيء سبحانه عز وجل. والحج جزاء الجنة الجنة الذي لا إثم فيه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور يعني الذي لا معصية فيه وأتى بأركانه وواجباته وأتمه. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما في صحيح. وهو من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. هذا هو الأفضل. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله لأنه يعبد الناس إلى رب الناس الجهاد يخرج الناس من الكفر إلى الإيمان بأفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. انتبه. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور أن الإنسان ما كان إيمانه من في علو وكمال لابد أن يصبر ولابد أن يحج حتى يغفر الله له ذنوبه سبحانه وتعالى. والحج أفضل الجهاد للنساء. عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج المبرور يعني لهن كما في البخاري وغيره. ويجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. ويجب بحق المرأة اصطحاب ذو محرم لها. قال ابن قدامة: ولا نعرف في هذا خلافا بين أهل العلم. الحج واجب على المسلم ليس على الجاهل. الحج واجب على العاقل ليس على المجنون. الحق واجب على البالغ ليس على الصغير الذي لم يبلغ. الحج واجب على الحر ليس العبد. وواجب على المستطيع ليس على غير المستطيع. لكن هذه الشروط لابد ان تجتمع. لكن ممكن يكون مثال مسلم وليس عليه حج واجب وعاقل وبالغ وحر لكن لم يستطع لا بماله ولا ببدنه. ويزيد في حق المرأة أنها لو إن لم تجد من يخرج معها من محارمها لا يجب عليها يسقط عنها لأنها غير مستطيعة وإن كانت قوية صحيحة غنية. كما ذكر ذلك أهل العلم لابد لصحة البدن وسلامته من الأمراض وأن يستطيع أو يملك ما يكفي في رحلته ذهابا وعودا، فضلا أن يترك حاجة أهله من النفقة وأولاده، وهذا على مدى ظهور أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب المرء إثما أن يضيع من يقول أو يعود، كما في أبي داود بسند صحيح. وكذلك أن يأمن الطريق، يأمن على نفسه وماله، فلا يخرج في طريق فيه قطاع طرق، أو ينهب ماله أو يسرق أو يقتل عياذا بالله. ويفترض لوجود الحج على المرأة المسلمة البالغة العاقلة الحرة المستطاعة أن يكون معها ذو محرم، لابد. كما في حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا أنه معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذو أو ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني تفشت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا سجلت في أسماء من يخرج للغزوة أو للمعركة، وذهبت امرأتي وحدها وسافرت إلى الحج. فقال: فقلت انطلق فحج مع امرأتك، يعني اترك هذا الجهاد حتى ولو كتب اسمك في أسماء المجاهدين، ولا تخرج زوجتك أبدا، تخرج وحدها مخصوصا في سفر، إلا وكنت معها أو مع ذي محرم، حتى يؤمن عليها الفتنة. والحديث في البخاري ومسلم. والعلماء قالوا: إذا حجت المرأة أو إذا حجت المرأة بغير محرم فحجها صحيح، لكن أثمت وارتكبت مخالفة لخروجها وحدها كما سرد ذلك أهل العلم. وهل تستأذن المرأة زوجها للحج وليس لها وليس له منعها؟ يعني يجب عليها أن تستأذن زوجها إن كان سيخرج معها مثلا أبوها أو أخوها غير زوجها، يعني معها اكتمل فيها في الشروط الخمسة وسيخرج معها ذو محرم. إذا توفرت شروط وجوب الحج المتقدمة لدى المرأة في حج الفريضة، خلي بالك في حج الفريضة الذي هو رخص، هل يجب الإنسان أن يستأذن حتى سيده أو المرأة أن تستأذن زوجها مثلا في صيام رمضان، أو في تستأذنه أن تفعل فريضة من الفرائض، أو تصلي الظهر مثلا، أو تحج اللي هو الركن؟ هل قال أهل العلم أنه يستحب لها أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للزوج أن يمنعها من الذهاب لحج الفريضة عند جمهور أهل العلم، كما أنه لا تستأذنه في الصلاة صلاة الخمس أو صيام رمضان. يعني لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أداء الفرض، والذي ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم المرأة نافلة وزوجها شاهد، يعني موجود، يعني تستأذن زوجها في صيام النافلة، أما صيام الفريضة فلا، يعني لم يحصل حتى عند العقلاء ولم يحصل ذلك. وإن أمرها أن تترك واجبا عليها أو فريضة عليها لا يجب أو لا يسن لها أن تطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمن عصى الله، أو لا طاعة في معصية الله، أو لا طاعة إلا في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. لأن جمهور أهل العلم لا تستأذن الزوجة، لا يستحب لها أن تستأذن الزوج عند الحج، حج الفريضة ليس حج نافلة أو أنها حجت كم عدة مرات أو حتى العمرة، نتكلم على حج الفريضة. يستحب لها أن تستأذنه من الأدب وحسن العشرة. أما إن رفض أن تفعل هذه الفريضة مع كمال الشروط في هذه المرأة أو استثنى لها، يجب أن تخرج ولا تطيعه. وكذلك إذا كان حجها حج نذر، فإن كانت نذرت بإذن زوجها، يعني نذرت بإذن زوجها أن تنذر أو نذرت أن تحج بعدما استأذن زوجها، فليس له أن يمنع، يجب عليها أن توفي. وكذلك إن نذرت الحج قبل أن الزواج، يعني قبل أن تتزوج، قبل أن تكون تحت عصمتها، يجب عليها أيضا أن توفي بنذرها. أما إذا نذرت الحج رغما عن زوجها أو بعد الزواج بغير إذنه، فله أن يمنعها ولا يجوز لها أن تخرج بغير إذنه. أما إذا كان الحج تطوع أو عمرة، فيجب عليه أن تستأذن زوجها إجماعا من أهل العلم على ذلك، ويجوز للزوج أن يمنعها إن كان الحج تطوعا وغير ذلك. قال أهل العلم مسألة: هل تخرج المعتدة للحج المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة زوجها مدة إمكان السير للحج؟ لا يجب عليها الحج عند جمهور أهل العلم، لأن الله تعالى نهى المعتدة عن الخروج، لا ولا يخرجن من بيوتهن كما قال ربنا. ولأن الحج يمكن أن يؤدى في وقت آخر، يعني بعد انقضاء العدة، فلا تخرج المعتدة للحج إلا بعدما ينتهي أو تنتهي أيام العدة. هل يجوز الحج عن الغير؟ نعم، يجوز لك أن تحج أن تحج عن غيرك إن عجز عن ذلك. قال أهل العلم: من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بسبب كبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يشفى منه، وهو ما يسمى المعظوم الشر، فإنه يذنب أن يأتي بمال هذا الحج وأن يعطيه أو يوفر رجل آخر فيحج عنه، كما في حديث ابن عباس عن فضيل ابن عباس أن امرأة من قطعًا قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أطرقت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يسقط على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. كما في البخاري. وبهذا قال جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله، والعمل على كلام جمهور أهل العلم. وإذا حج عن المعذور الذي مرض مرضا لا يرجى ضره ولا يرجى أن يشفى من هذا المرض، فحج عنه آخر، فلو أن الله تبارك وتعالى عاف هذا المعذور الذي مرض مرضا مزمنا بعدما حج عنه آخر، عوفي وعافاه الله وشفاه بعدما أقر الأطباء أنه لا يشفى من هذا المرض، مرض مزمن، فليس عليه أن يطالب بالحج مرة أخرى عند أصح أو على أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الذي ذكرناه أن لين الله يقضى بالحج عنه ويخطف عنه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أبيك لين، على أبيك لين، أكنت قاضي يعني تسد هذا الدين؟ قالت: نعم، هذه المرأة التي من قطعم كانت عن أبيها. قالت: فلن تدين الله أحق أن يقضى. خلاص، لو قضي هذا الدين فلا يطالب الإنسان بقضائه مرة أخرى، والله أعلم. هل يحج عن الميت الذي وجب عليه الحج من مات وهو مستطيع لأحد الوجوب؟ حج عنه حج عنه او حج عنه ولي من راس ماله. قال ربنا من بعد وصيته يوصى بها او ان لم يوجد من يحج عنه تطوع سواء اوصى بذلك او لم يوصى، يعني يؤخذ من مال التركه ويحج عنه، فهذا يعني ارحم بهذا الميت ودين الله حق ان يقضى. ويشترط في من اراد ان يحج عن غيره ان يكون حج هو عن نفسه حجة الاسلام اولا حتى يبدأ الفرض عن الاصيل، وهو مذهب اكثر اهل العلم، وهو اكثر اهل العلم، ولا يعلم من الصحابه مخالف لذلك. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه، قال من شبرمه؟ قال اخ لي او قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، كما في ابي داود وابن ماجه، وفيه مقال واختلف في رفعه ووقفه وصحته، صح هذا الحديث. لان حج عن نفسك اولا ثم ممكن ان توكل عن اخر فتحج عنه، والله تبارك وتعالى اعلم. والحج عن حج النفس عن الغير يشرع له حج النفس عن الغير باطلاق، وان كان مستطيعا، لانها حجه لا تلزم او لا تلزم المستطيع بنفسه، يعني يشرع حج النفس عن الغير باطلاق. فجاز ان يستميل فيها كالمعذور، يعني يجوز ان ينيف انسانا اخر ان يحج عنه حجه نافله، والله تبارك وتعالى اعلم. وهذا مثل جمهور اهل العلم. والمراه تحج عن غيرها ايضا، كما ان الرجل يحج عن الرجل في الوكاله، كذلك يجوز للمراه ان تحج عن امراه اخرى باتفاق اهل العلم، سواء كانت بنتها او غيرها. فعن موسى ابن سلمة ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها ماتت ولم تحج، افيجزئ عن امها ان تحج عنها؟ قال نعم، لو كان على امها دين فاقضيه عنها الم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن امها. يجوز للمراه، ولذا الحديث ابن سعيد وغيره بسند صحيح ونحوه عند الامام مسلم. فيجوز للمرأة حج عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذلك يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، ومن باب أولى يجوز للرجل أن يحج عن المرأة عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. واختلف اهل العلم هل اذا حج الانسان من مال حرام مفروض الحج هو باطل ام لا. جمهور اهل العلم اذا حج الانسان بمال حرام او محصوب او مقصود او مفروض صح حجه، ان اتى بما يصح به الحج من الاركان والواجبات وغيرها، لكن مع الاثم يأثم، وهذا قول أكثر العلماء. والله تبارك وتعالى إذا حج الإنسان المال مفروض، قول جمهور أهل العلم أنه يقبل حجه إن أتى بما يصح به هذا الحج من أركان وواجبات وشروط وغيرها، لكن مع الإثم، عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن أفعال الحج مخصوصة، من فعلها صح حجه، فالتحريم تحريم المال المسروق خارج عن معنى الحج، وخالف في ذلك الإمام أحمد، واستدل بحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا يقبل إلا طيب. لكن المعمول به عند جمهور أهل العلم صحة الحج مع الإسلام، كما خلف أهل العلم هل إذا إنسان هل لو سرق إنسان أرضا مثلا أو لباسا وصلى على هذه الأرض المسروق أو صلى في هذه الملابس المسروق هل صلاته صحيحة أم لا؟ فالجمهور على أنه يعني صلاته صحيحة مع إذن سرقة الأرض أو سرقة الملابس، لأن الصلاة تصح بإقامة الشروط والأركان والواجبات. ونسأل الله تبارك وتعالى العافية وأن يصلينا من المعاصي والآثام كما قالت الملائكة وكل السيئات ومن تقي السيئات ومن يجد فقط رحمته. وبهذا القدر نكتفي هذا الدرس ونتوقف عند المواقيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كل ما تسمعون واستغفر الله لكم.